إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا نتكلم في الجلسة السابقة عن معنى مهم في هذه الأيام، وهو أن المسلمين مهما بلغوا من بعض فإن بذلوا ما أمرهم الله عز وجل به واتقوا الله ما استطاعوا فإن الله تبارك وتعالى ييسر لهم ما لم يكن متيسرا لهم من قبل. فلم يأمر الله عز وجل المسلمين بما يفوق طاقتهم وما يعلو على قدرتهم، وإنما أمرهم بالإعداد فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم. لم يأمرنا الله تبارك وتعالى إلا بإعداد ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل لنرهب به عدو الله وعدونا. فلم يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بمناطحة السحاب ولا بنقل الجبال، ولكن أمرنا بتقواه وأن نعد ما استطعنا نصرة لديننا ونصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت المسلمين يعني لا يزالون في غفلة ولا يزالون في غلبة، فاعلم أنهم لم يمتثلوا أمر الله تبارك وتعالى بتقواه ولا بإعداد ما أمرهم به من الإعداد فيما يستطيعون ويقدرون. الله تبارك وتعالى هو القائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال ربنا تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان في أحد القولين المفسرين يعني النصر والتمكين. فنصر الله تبارك وتعالى إنما يتنزل على الأمة التي اتصفت بتقوى الله تبارك وتعالى واتصفت بعدم التخاذل والتخلف عن الأخذ بالأسباب، وأما إن تخلفت وتخاذلت عن الأخذ بالأسباب التي أمر الله عز وجل بها ثم بعد ذلك خرقت تقواها لله تبارك وتعالى بارتكاب المعاصي والموبقات وترك الواجبات والفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، ثم بعد ذلك تقول هذه الأمة متى نصر الله، فهذا لا يكون. إنما يقول متى نصر الله من أدى ما عليهم ما أمر الله تبارك وتعالى به. نجول إن شاء الله تبارك وتعالى الآن جولة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، سواء فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أو فيما يشاركه فيه أمته من غزواته صلوات الله وسلامه عليه، حتى نعلم أن الله تبارك وتعالى كاف عبده وأن الله تبارك وتعالى لا يسلم عباده المؤمنين لأمة من الأمم فإن هزمنا وغلبنا وأذيل عدونا علينا فمن قبل أنفسنا أتينا، وأما الله تبارك وتعالى فلا يخلف الميعاد. نبدأ بما يخص النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. وطبعا السؤال في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس له محل، يعني هل ممكن نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم أدى ما عليه، هل النبي صلى الله عليه وسلم اتقى الله تبارك وتعالى حق تقواه؟ طبعا ده سؤال مش مطروح اصلا، ان احنا نقطع قطعا انه ما عبد الله عز وجل احد كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يوفي احد من البشر مقام العبوديه حقه كما وفاه رسولنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لكن السؤال ياتي، هل حفظه الله تبارك وتعالى؟ هل نصره الله عز وجل؟ وننطلق اول ما ننطلق بتذكير انفسنا والمسلمين من حولنا بقول الله عز وجل الا تنصروه فقد نصره الله عز وجل. إن تخاذلنا عن نصرته صلوات الله وسلامه عليه فربه تبارك وتعالى ناصره. في العهد المكي حينما كان المسلمون مستضعفين في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليس له قوة ولا جيش ولا دولة في مكة، هل حاول المشركون النيل من النبي صلى الله عليه وسلم وإيذائه ولا ما حاولوش؟ حاولوا. هل أفلحوا؟ لم يفلح. نذكر أول ما نذكر موقفا لعدو الله عز وجل، فرعون هذه الأمة الذي هو أبو جهل واسمه توصف عليه لعائن الله المتتالية. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل، يعني لقريش، قال أبو جهل أيعسكر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه في التراب بين ظهرانيكم؟ يعني هو بيصلي قدامكم كده ما بتعملوش حاجة؟ فقالوا نعم. قال واللات والعزى لئن عفر وجهه في التراب لأطأن عنقه. واللات والعزى لان عفر وجهه في التراب لا اطأن عنقه، يعني ان صلى قدامه وسجد زي ما بيسجد كده مش هسيبه، هدوس فوق دماغه بايه بقدر. زعم ان يفعل هذا عدو الله عليه لعنة الله. وبالفعل في اليوم التالي غدا النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبة ليصلي كما كان يصلي، فجلس ابو جهل حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام زعم ليطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم، قام عشان يدوس فوق هذه الرأس الشريفة التي ما خلق الله رأس بشر أشرف منها على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. فقام ليطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم ويعفر وجهه في التراب ليبر يمينه، فقام فلم يفجأ القوم إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه، يعني ماشي الورق مش ماشي، هو كان ماشي لقدام عشان يعمل كده، اتفاجئوا فجأة كده لقوا ماشي الايه، لقوا ماشي الورا ويتقي بيديه قاعد يدافع عن وشه بايه بايده. فقالوا ماذا يا ابا الحكم، يعني ايه يعني انت رجعت ليه وما عملتش اللي انت وعدتنا بيه ليه، وايه المشية الغريبة الورا دي، وايه اتقاءك بايه بيديك. فقال ان بيني وبينه لخندقا من النار وهولا واجنحة، ان بيني وبينه لخندقا من النار وهولا وأجنحة. ده مين اللي بيقول هذا؟ عدو الله شهد بلسانه أن النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع منه ومحفوظ من قبل ربه تبارك وتعالى، إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وفي هذا نزلت الآيات من أواخر سورة الأعلى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، لا يريد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة آمنا والكفار ينظرون، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ هو فاكر أن ربنا سبحانه وتعالى مش شايفه؟ الله تبارك وتعالى يرى، وقد حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم منه، إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وإيه وأجنحة. رأى أجنحة الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصرح بعد ذلك أنه لو دنا منه لتخطفته الملائكة عضوا عضوا، فاتخوا من بعض. حفظ النبي صلى الله عليه وسلم حين كان مستضعفا هو والمسلمون معه. موقف آخر مشهور لأبي جهل ذكره ابن هشام في سيرته عن سيرة ابن إسحاق، أن أبا جهل وقف يوما، طبعا أبو جهل جماعة ما بتعلمش ولا من هو في حال أبي جهل الذي يعني في حال مثل حال أبي جهل لا يتعلم وإن رأى الله عيانا والعياذ بالله، في ناس كده والعياذ بالله ربنا طبع على قلوبه والعياذ بالله لا تتعلم لا من الماضي ولا من الحاضر. أبو جهل موقف آخر قال للكفار في نادي في نواديهم وهم جالسون حول الكعبة، أترون إلى أي شيء يصير أمر محمد صلى الله عليه وسلم من عيب آلهتنا وسد ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا، أحلامنا يعني عقولنا، والله لئن غدا إلى المسجد ليصلي كما كان يصلي لأحملن حجرا لا أطيق حمله، فإن سجد لأصبخن به رأسه. يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم أمام نوادي قريش أمام الملأ من قريش أنه إن أتى إلى الكعبة ليصلي ليحملن صخرة تكاد يده أن تعجز عن حملها، ثم إن سجد النبي صلى الله عليه وسلم يشدف بها رأسه. ثم يقول للملأ من قريش فأسلموني عندئذ أو امنعوني ثم ليفعل بنو عبد مناف بعد ذلك ما شاء، يعني بيقول لهم أنا هعمل كده بالنيابة عنكم، عاوزين بعد كده بقى تسيبوني البني عبد مناف يقتلوني ماشي، عاوزين تنصروني وتمنعوني منهم ايه ماشي. فقالوا والله يا ابا الحكم لا نسلمك الى شيء ابدا، هو دي اللي كان عاوزها، هو اصلا عاوز ياخد منهم وعد ان بطون قريش كلها سوف تقف معه في مواجهه بني عبد مناف اللي هم راحوا النبي صلى الله عليه وسلم، وخد الوعد. وفعلا ثاني يوم جاء الى الكعبه ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم ليوفي بوعده لأنه ضمن حفظ بطون قريش له. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل ووقف بين الركن والحجر الأسود، الركن اليماني والحجر الأسود، واستقبل الكعبة يصلي لربه تبارك وتعالى. فلما سجد قام أبو جهل عليه لعائن الله وحمل حجرا وصخرا عظيما وضخما، ثم اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشدخ بها رأسه عليه لعنة الله، فما فوزئوا إلا بأبي جهل قد رجع منهزما قد يبست يداه على حجره منتقعا لونه، رجع زي ما راح بسرعة رجع بسرعة بس لونه ايه مصفر المنتقع اللون اللي هو اللون الصفر من الخوف والفزع والعياذ بالله، رجع منهدما منتقع اللون قد يبست يداه على حجره، الحجر ايده اتجمدت عليه من الرعب مش عارف يسيبه ولا عارف يشيله، فقالوا ما لك يا ابا الحكم يعني ايه اللي حصل؟ قال دنوت لافعل به الذي قلت لكم فاذا بيني وبينه فحل من الابل، لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قفرته ولا مثل أنيابه لفحل قط، فأراد أن يأكلني. القفرة اللي هي أصل العنق، يعني بيقول له بيقول لهم رقبته من تحت إيه عريضة يعني، وأنيابه ما شفتش كده، والهامة اللي هي الرأس ما شافش زي راسه ولا زي رقبته ولا زي أنيابه لفحل من الإبل قط، أراد أن يأكله، لو دنا من النبي صلى الله عليه وسلم لأكله هذا الفحل من الإبل والذي لم يره إلا أبو جهل. ودي الغريب في الموضوع يا جماعة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنصر الله عز وجل نبيه وحفظه من كيد هذا الفرعون من فراعين الأمم. موقف آخر لامرأة وكلنا يعلمها، يا أم جميل حمالة الحطب امرأة أبي لهب، لما نزلت سورة المثد حملت في كفها فهرا من حجارة، الفهر الحجر اللي بين الكف يعني ملو كفها كده صخرة، ثم أقبلت إلى الكعبة فرأت أبا بكر رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد جنبه عليه الصلاة والسلام، الاثنين يا جماعة دين جنب بعض. أم جميل جاءت وخرجت من بيتها لماذا؟ قالت بلغني أن محمدا قد هجاني، لئن أنا رأيته لأرمين فاهو بهذا، انا بس اشوفه وبقه اللي اتكلم بيه بهجائي ارميه بالايه بالفهر دوت. فوجد ابا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم بجواره جالس، ثم فوجئ ابو بكر انها قالت يا ابا بكر اين صاحبك، بتسال ابو بكر الصديق رضي الله عنه عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو قاعد جنبه عليه الصلاه والسلام، قالت يا ابا بكر اين صاحبك، فلم يجبها ابو بكر، هيقول ايه ما قاعد جنبه، فلن يجبها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقالت إنه قد بلغني أنه قد هجاني، فقال ورب هذه البنية ما يقول الشعر وما يتفوه به، بيشاور للكعبة وقال له ورب الكعبة يعني أن صاحبي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر ولا يتفوه بالإيه بالشعر، فقالت إنك لمصدق، يعني أنت إيه عندي أصدق من اللي بلغني أنه هو إيه هجاني، ثم أدبرت تقول مذمما، ومذمما تقصد من؟ تقصد النبي صلى الله عليه وسلم، عكس كلمة الحمد كلمة الايه الذم، فقالت مذمما عصينا وامره ابينا ودينه قلينا، يعني بتقول انا كمان بقول ايه بقول شعر وانا اللي هاجوه مش هو اللي ايه اللي هيهاجوني عليها لعنة الله. طب مين الحال بينها وبين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسأل ابو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فقال قد حال الله بيني ايه وبينها، لم تره، هذه يعني كرامة ومعجزة من عند رب العالمين حفظا ونصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وأثناء الهجرة وحديث الهجرة مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار والكفار بملائهم وخيلهم وسلاحهم واقفون على فم الغار، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. طبعا ما احناش مضطرين نقوله حمامتين باضوا وعنكبود عشش، هذا الكلام يعني لا يثبت بإسناد صحيح، وإن كان بعض أهل العلم يعني قد حسن هذه الرواية بمجموعة طرق، بس السؤال يا جماعة هو إيه؟ هو صح، ممكن ده يخليهم يقعدوا يفكروا، مش ممكن يكون النبي إيه دخل، طب ما بصوش أبو بكر يقول لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، معناه أن أبو بكر والنبي كانوا إيه كانوا شايفينهم، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. يبقى المسألة ده مش مسألة حمامة باضت ولا عنكبوت عشش، المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إيه معه، وده لفظ الآية، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله إيه معه، ما بالك باثنين الله ثالثهما، والله تبارك وتعالى مع نبيه حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذا الموقف وغيره موقف سراقة بن مالك أيضا في طريق الإيه؟ في طريق الهجرة، هذا ثبت في الصحيحين. يعني سراقة بن مالك معه الرمح ومعه السيف ومعه الأسهم والنبال ومعه الفرس يجري خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يزرع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتفيخ قدم فرسه في الأرض. الأرض اللي شايلاه بيجرب الفرس هي الأرض اللي يغوص فيها قدم الإيه؟ الفرس، هي الأرض اللي تحمله بعد ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يعفو إيه؟ يعفو عنه. يعني الأرض هي الأرض والفرس هو الفرس، بس الفرق في أمر الله عز وجل وقضائه وقدره. الله تبارك وتعالى يأمر الأرض فتحمل ويأمر الأرض فتبتلع، كما أنه يأمر السماء فتمطر المطر النافع ويأمرها فتمطر المطر المهلك والعياذ بالله. يبقى المسألة يا جماعة مسألة حفظ وكلاءة ورعاية من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. في قصة يعني غريبة شوية في الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الكلام ده بقى يعني هنتجاوز المرحلة المكية وندخل في المرحلة المدنية بعد الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه يعني أسلم منا رجل من بني النجار وحتى قرأ البقرة وآل عمران. أسلم واحد من بني النجار من الأنصار، أسلم وحفظ سورة البقرة وسورة إيه وسورة آل عمران. وكان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ البقرة وآل عمران يعني حفظهم يبقى حبر، يعني إيه يبقى عالم، يعني يبقى له شأن، يجل في أعينهم يعظم في أعينهم. فهذا الرجل حفظ البقرة وآل عمران، ومش بس كده، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله في كتابة الوحي، يعني كان كاتب من كتبة النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ للوحي. ثم إن هذا الرجل والعياذ بالله ارتد وفر إلى الروم. يا جماعة الحديث ده في الصحيحين، مش حدوتة يعني. تنصر ولحق بالروم وعظم في أعينهم، قالوا كان هذا يكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ استلقوها إيه؟ فرصة، عندنا كاتب من كتبة الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعوه وعظموه وصار له بينهم مكانة. ليه؟ مش ان هو واحد من العرب اسلم ثم تنصر، لا، عشان هو كان من كتبة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي يعني نفعه حتى بعد ما كفر ايه، حتى بعد ما كفر به عليه الصلاة والسلام. ففر الى الروم فعظم فيهم وصار له مكانة. يقول انا فما لبث ان دق الله عنقه، يعني ايه مات. مش هو دي القصة، كلنا هنموت. فلما مات دفنوه فأصبح وقد نبذته الأرض، هم دفنينه بإيديهم، تاني يوم لقوه محذوف على وش الإيه؟ الأرض. فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه. محمد وأصحابه يجوا من المدينة تضيل لهم أصلي لغاية الشام عشان ينبشوا قبر واحد يرموه في الأرض ويسيبوه زي ما هو. فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، فعادوا فدفنوه فأصبح وقد نبتته الأرض. فقالوا هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني النبي خلاص بقى اتفرغ لإيه؟ للرجل، عشان هم يدفنوا هو إيه؟ ينبش. خلاص بقى دي شغلة النبي والصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فعادوا فدفنوه فأصبح وقد نبتته الإيه؟ الأرض. في رواية خارج الصحيحين إنهم عملوا عليه حراسة عشان ما حدش إيه؟ يفكروا إنه فعل فاعل. فعاد وقد نبتته الأرض، فتركوه منبوذا على الأرض. آية نصرة لدين النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الرجل يقول لهم إني كنت أملي على محمد صلى الله عليه وسلم ما أريد، يعني بيقول لهم أنا اللي كنت بمل الإيه، هو يقول حاجة ونكتب اللي على مزاجه، هو يقول حاجة ونكتب الإيه اللي عمل. فطعن في دين النبي صلى الله عليه وسلم وفيما قد أوتيه من الوحي، ففعل الله عز وجل به هذا، يعني علامة على كذبه من ناحية وآية لمن بعده وعبرة من ناحية إيه أخرى. نرجع بقى تاني نتكلم باختصار عن يعني سرد سريع جدا جدا لأشهر الغزوات التي حارب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المشركين، عشان نعرف يا جماعة إن بس المطلوب مننا إيه، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أما يعني موازين القوة المادية فليس بمقدورنا، ولسنا أصلا بمأمورين أن نعادلها. ما احناش مأمورين أن احنا لازم نحصل من القوة ما حصله غيرنا من الأمم، لا، نحن مأمورون بتقوى الله والصبر وبالإعداد بما نستطيع وما نقدر فقط. غزوة بدر يا جماعة، غزوة بدر أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم الغزوات على الإطلاق. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو والصحابة عشان إيه؟ عشان يعير لقريش، ما خرجوش للقتال، وبالتالي ما استعدوش للمعركة كما تستعد الجيوش للمعارك. وصف القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بدر بماذا؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم إيه؟ وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. طب هم الأذلة بينتصروا؟ إذا كان الموضوع موضوع قوة وعدد وعدة، الأذلة بينتصروا؟ لا. في سنن أبي داود بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 315، كانوا كم واحد؟ 315 في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم 315 رجلا عليهم الفاقة. يعني إيه؟ قال إيه؟ مش بس معهمش مثلا خيول ولا أسلحة كافية، دول جعانين. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: بدأ لمين يا جماعة النبي بالدعاء ده؟ بدأ لربنا سبحانه وتعالى، نصره النصر مؤذر يوم بدر. فقال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم. يعني الحفاة العراة الجياع ده وصف مين؟ وصف الصحابة يوم بدر. أنا فاهم اللي بوصف ده، واحد من الصحابة اللي بيروي الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيه، هو اللي بيوصف: اللهم إنهم حفاة تحملهم، جياع فأطعمهم، عراة تكسهم. قال عبد الله بن عمرو: فوالله ما انقلب منهم رجل إلا ومعه الجمل والجملات. بعد الإيه؟ بعد الغزو. إيه اللي نصرهم؟ الله تبارك وتعالى هو الذي إيه؟ نصرهم. يكفيك في ذلك أن تقرأ، يعني حتى ما يجوش 10 آيات في سورة الأنفال، تقرأ من قول الله عز وجل حتى تعلم مكمن القوة عند المسلمين في غزوة بدر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب إيه؟ هو ده جماعة أول آية، مش هنقرأ بقى من أول السورة، ده هو عشان نعرف بس منين انتصروا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. من اللي بيغشيهم؟ شوف كل الضمائر مسندة إلى الله عز وجل في هذه الآية. ربنا سبحانه وتعالى من كتر يعني ما رعاهم وحفظهم عليهم جميعا رضوان الله ألقى عليهم النوم. تخيل 300 وشوية هيحاربوا 1000 فرقين الحرب وناموا، معناه إيه؟ خلاص بقى ما فيش، ربنا لما ينزل السكينة من عنده فلا تسأل عن الطمأنينة بعد ذلك. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. مين اللي عمل الكلام ده؟ شوف 6-7 جمل ورا بعض، مين اللي عملها كلها؟ الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك، ده بقى إيه؟ ده بقى إطار تاني من القوة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. طب بالله عليكم يا جماعة، طالما ربنا معاهم محتاجين ملائكة؟ لكن زي ما قال في الآية اللي قبليها: وما جعله الله إلا إيه؟ بشرى. ده مجرد تبشير بس. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. ومين الملائكة اللي كانوا في غزوة بدر؟ يعني في الصحيحين أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيرنا. فقال: وكذلك من شهدها من الملائكة. يعني شهد غزوة بدر خير الناس وخير الملائكة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بدر. وكذلك من شهدها من الإيه؟ من الملائكة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وبعدين مش يقول لهم: وألقوا في قلوب الذين كفروا الرعب، لا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طب بالله عليكم لو ربنا ألقى، ربنا سبحانه وتعالى لو ألقى الرعب في قلوب الكافرين هيستفيدوا إيه بعد كده من قوتهم ولا من سلاحهم؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بلاء. ده مين اللي بيأمر؟ ربنا. ومين المأمور؟ الملائكة. يعني سواء بقى يعني قلت ربنا معاهم أو الملائكة معاهم، كل دي تخليك إيه؟ تقول النهاية محسومة، بس بالشرطين اللي اتذكروا في سورة آل عمران: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. يعني ما دام المسلمين حققوا الشرط الصبر والتقوى لله تبارك وتعالى، يبقى ينزل الله عز وجل عليهم نصره وملائكته، وربنا سبحانه وتعالى بنفسه يدخل في المعركة. يدخل مثلا بإلقاء الرعب كما في هذه سألقي في قلوب الذين كفروا الإيه؟ الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الكفار في كل عصر وفي كل مصر هم من شاق الله ورسوله صح؟ يبقى هم في ذاتهم مستحقين للإيه؟ للعقاب. أمال إيه اللي اتغير؟ حالنا حلنا إحنا لإيه؟ لأن الكفار زي ما هم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يعني ده تدوه في الدنيا هذا ما يذوقونه في الدنيا وينتظرون في الآخرة وأن للكافرين عذاب الإيه؟ النار. يقول بعدها يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله إيه؟ رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن. ده بس النصر ينسب للمسلمين افتخار يعني يقال انتصر المسلمون على الإيه؟ الكفار في غزوة بدر لكن الحقيقة من الذي قتل ومن الذي رمى؟ يبقى جماعة الموضوع لو بالطريقة دي يبقى مش مهم احنا كام وهم كام عندنا ايه وعندهم ايه مش هي دي بقى بتبقى القضية مش كده خالص اتفقنا؟ يعني ننتقل سريعا الى غزوة بدر الى غزوة احد. غزوة احد كان فيها نفس الوعد زي ما قرأنا بعد الآية دي سورة آل عمران بتاعت غزوة بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وبعد كده يذكر تنزل الملائكة واختلف المفسرون هذه الآيات اللي هي بلى إن تصبروا وتتقوا وأتوكم من ثورهم هذا يعني من غضبهم هذا ومن ثورتهم هذه اختلف المفسرون هل هذا الوعد كان في غزوة أحد ولا في غزوة بدر. والأكثر من المفسرين على أنه كان في غزوة أحد عشان إيه؟ عشان آيات قبليها وبعديها كلها في غزوة إيه؟ أحد. يبقى كان في وعد بنزول الملائكة يوم أحد ولا لأ؟ يبقى المسلمين ما بيقتلوش لوحدهم لا صفهم الملائكة وقبل ذلك وأهم من ذلك معهم من؟ معهم الله تبارك وتعالى ومن كان الله عز وجل معه فمن عليه. يبقى الملائكة كان في وعد أنها تنزل بس كان بشرط والشرط ده تخلف عشان كده تقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى بل الله مولاكم ودي قطعا وبلا خلاف في غزوة أحد بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإيه بإذنه. ده في غزوة إيه دوت؟ في غزوة أحد. بس المشكلة حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. يبقى المسلمين لو كانوا تنوا محافظين على الشرط كان النصرة هتتم في إيه؟ في صفهم يوم أحد. وقلنا احنا اتكلمنا قبل كده بالتفصيل عن غزوة أحد وعرفنا ان حتى الهزيمة دي قد داواها النبي صلى الله عليه وسلم وصار عافية الحال في صف الايه المسلمين واتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده بالتفصيل. المقصود ان غزوة أحد كان فيها نفس الوعد وكان فيها نفس القوة في صف من؟ في صف المسلمين. بعد غزوة أحد يأتي حادث وغزوة بني النضير. بني النضير كان معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر عقد مع يهود المدينة بطوائفهم الثلاثة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة عقد معهم ايه صلحا وكان من مقتضيات وشروط هذا الصلح ان يتعاون الفريقان في الديات. يعني لو قتل قتيل بواحد من الطرفين هيدفع الدية فالفريق الاخر يعينه في الايه في الدية. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من اصحابه فيهم ابو بكر وعمر وعلي وغيرهم من كبار الصحابة ذهبوا الى ديار بني النضير حتى يعينوهم في الايه في الدية. دية رجلين من بني كلاب قتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وارضاه. انتهزها اليهود ايه فرصة النبي صلى الله عليه وسلم جاي ومعاه كم واحد بس يعني ما يجوش عشرة من اصحابه جايين في ديارهم تحصنهم. فامروا يعني واحدا منهم هو اشقاهم اللي هو عمرو بن ايه عمرو بن جحاش وجحاش دي بتهيألي جاي من مش عارف جاي من الجحش ولا جاي مش عارف الله اعلم. يعني امروه ان يصعد فوق سطح المنزل ويلقي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم راحا عظيمة. عارفين الراحة يا جماعة صخرة ما بتتفتتش صخرة صماء صلبة ليه عشان تطحن الايه الحب وتقيلة فأمر هذا الرجل الخبيث المخبث أشقاهم أن يصعد فوق سطح المنزل الذي يرث النبي صلى الله عليه وسلم في أصله، أمروه أن يجلس تحت الجدار، اختاروا له الايه المكان. فكان جبريل عليه السلام أسرع من هذا الرجل، فنزل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فقام مسرعا ونهض دون أن يخبر أصحابه، فظنوا أنه هو راح يعمل يقضي حقه عليه الصلاة والسلام. ولما تأخر عليهم ذهب الصحابة رضي الله عنهم في أثاره فوجدوه قد دخل المدينة، فأخبرهم الخبر، ثم جيش الجيش صلى الله عليه وسلم وخرج وحاصر بني النضير حتى أجلاهم. المقصود هنا إيش في القصة دي؟ من الذي حفظ نبيه؟ لو كان المقاييس يا جماعة مقاييس مادية بحتة، يبقى النبي كده ما كانش هيرجع ثاني، يبقى النبي كده ايه يبقى قتل خلاص. وطبعا يا جماعة الأنبياء من حيث الجملة مش معصومين من القتل، ده ربنا سبحانه وتعالى وصف اليهود بأنهم ايه قاتلوا الأنبياء. ومن الشهداء المشهورين سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. المقصود ان ده كان حب والله يعصمك من الناس. فبعديها على طول دي ده شهر ربيع سنة 4، سنة 5 ايه اللي حصل؟ الغزوة بقى اللي كان الشاهد فيها ايه ظاهر جدا، اللي هي غزوة الاحزاب، غزوة الخندق. يقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ربنا بيأمر المؤمنين أن يتذكروا هذه النعمة. لماذا؟ لأنها كانت نعمة عظيمة وظاهرة. جيش يا جماعة أكثر من 10,000 مقاتل، 12,000 مقاتل بسقيف، 12,000 مقاتل جايين بكامل العدة والعتاد. هيعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معهم؟ خندقوا الخندق، وحصلت القصة المشهورة. وفي الآخر لما تقول كيف انهزم المشركون، كيف رجعوا بخفي حنين، من الذي نصر المسلمين؟ الله تبارك وتعالى. بماذا؟ بجنود لم نراها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم إيه تروها. حد شاف حاجة؟ بس اللي حصل قطعا أن الله تبارك وتعالى قد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا من ردهم. وده الشاهد يا أخوانا، ما ننساش ان احنا بنتكلم على ان المسلمين لو رجعوا لدينهم صح هيكون معهم القوة التي لا تقهر. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لو ربنا كان معانا يبقى انتهت. يا جماعة اخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم خرج على اصحابه مرة وهم ينتظرون، فقال انتظروا وانا مع بني فلان، فتركوا اللباس. الانتظار اللي هو الرمي بالايه بالنبل، نشان يعني بنشل عشان يتمرن على الرمي بالسهام. فقال لهم انتظروا وانا مع بني فلان. فالانصار كلهم عملوا ايه؟ راحوا رميين السهم من ايه؟ فقال لهم ما لكم؟ قالوا من كنت معه غلط. ليه بقى ننتظر ليه؟ مش محتاجين ايه؟ ننتظر. من كنت معه ايه؟ غلط. فقال انتظروا وانا معكم كلكم. ده ايه يا جماعه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. امال بقى لو ربنا سبحانه وتعالى مع حد هيتقال؟ اذا كان من كان النبي صلى الله عليه وسلم معه غلط، امال لو كان ربنا سبحانه وتعالى يبقى ايه؟ فيعني مشكلتنا يا جماعه ان احنا تنازلنا عن مصدر قوت، تنازلنا عن مصدر عزتنا. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ايه؟ فيه ذكركم. فغزوه الاحزاب شاهد فظيع وواضح جدا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين الايه؟ من اللي كفاهم؟ الله. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم يعني من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا، وأورثكم من اللي أورث؟ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وكان الله على كل شيء إيه قديرا. يبقى مين يا جماعة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أمر فقط أن يفعل ما إيه؟ فنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته من بعد ذلك الحظ من النصرة والإيه؟ ذلك الحظ من النصرة والتمكين. لو دخلنا في الغزوة اللي بعديها على سبيل المثال نذكر النص سنة 6 اللي هي كان فيها صلح الحديبية، لأن ممكن من ناحية الموازين حد يقول إيه، مع إن كان فعلا برضه كان نصرة ربنا سبحانه وتعالى هي العامل الأساسي. طب عشان ما نفوتش ولا سنة، يكفينا فقط في صلح الحديبية أن نتلو قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليه. من اللي كف؟ الله تبارك وتعالى. معروف ان بعض الشبان المتهورين المتفرعين من اهل مكة ارادوا ان يفسدوا الصلح الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فجمعوا نفسهم في حوالي 80 فارس وهبطوا من السنية على جيش المسلمين عاوزين يقوموها ايه حرب، فاخذهم المسلمون بايديهم اثروهم بايديهم، القى الله عز وجل في قلوبهم الرعب فالقوا السلاح ففر من فر ووقع الباقي اسراء في ايدي الايه المسلمين، وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن ايه مكه. في السنه اللي بعديها غزوه ذات الرقاع، وغزوه ذات الرقاع حصل فيها يعني قصه مشهوره جدا في الصحيحين، القصه دي النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه نزلوا في الصحراء فانتشروا وتفرقوا في العبار، العبار اللي هي الشجر العظيم اللي ليه ايه ظل، اتفرقوا حوالين الايه حوالين الشجر عشان يتظلوا بظل الشجر، فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام اصحابه، فلم يفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم الا برجل من المشركين قد استل سيف النبي صلى الله عليه وسلم وكان معلقا على الشجره التي استظل النبي صلى الله عليه وسلم بظلها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والسيف في يده صلتا، يعني صلتا يعني مخرج من غمده، يعني السيف ايه في يده جاهز للضرب. النبي صلى الله عليه وسلم نايم يا جماعه والصحابه كلهم نايمين، تخيلوا المنظر، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والرجل في يده السيف صلتا، يبقى بين هذا الرجل وبين قتل النبي صلى الله عليه وسلم كم ثانيه؟ ثانيه اثنين ثلاثه كده، وده سيف النبي صلى الله عليه وسلم مش اي سيف. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اتخشاني؟ بيقول له انت خايف مني؟ ما هو فكره في ناس بس بيحبوا ايه الاول؟ يعني بس ايه يحس ان المسلمين خايفين منه بس. اتخشاني؟ فقال لا. فقال فمن يمنعك مني؟ فقال الله. والحديث بقى يرويه جابر بن عبد الله وعنه روايتان، الروايه اللي انا بقولها دلوقتي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله فكرر الرجل نفس السؤال من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله. في المره الثالثه من يمنعك مني؟ فقال الله. فشام السيف، يعني ايه شام السيف؟ حطه في ايه؟ في غمده. مين اللي بيتحكم في قلبه؟ الله تبارك وتعالى. هو زي ما رفع السيف راح ايه؟ راح حطه تاني وقعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقص عليهم الخبر وقال وهو جالس إلى إيه؟ إلى جواره، ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. نفتكر بقى فأرسل عليهم جنودا ريحا وجنودا لم تروا في الأحزاب. كان من ضمن الجنود دي يا جماعة قذف الإيمان في قلب نعيم بن إيه؟ ابن مسعود، عارفين القصة. مين اللي ثبت الأحزاب وفرق بينهم وبين بني قريظة؟ هو نعيم بن مسعود كان كاس، كان مشرك. مين اللي قذف الايمان في قلبه في الوقت الحرج دوت؟ اهو انا برضه. مين اللي خلى الرجل يشيم السيف كما استخرجه من غمده؟ الله تبارك وتعالى. في روايه ثانيه في مسند الامام احمد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الله فارتد الرجل فسقط السيف من يده. فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك انت مني؟ انت بقى دلوقتي مين اللي يحميك مني؟ فقال كن خير يا اخي. يعني ايه؟ يعني مفيش حد هيحميني، ده بيقول الله لانه مؤمن. ده رأس الإيمان عليه الصلاة والسلام. ده يقول مين دوت؟ عارف أنت إيه؟ يعني الله مولانا ولا مولى إيه؟ لكم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخر. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع أحد يقاتلك. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. القصة ما خلصتش. القصة للرجل ده رجع لقابلته فقال أسلموا فقد أتيتكم من عند خير الناس. كان من شوية عاوز يقتله، دلوقتي بادعوا إلى إيه؟ إلى دينه، إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، جئتكم من عند خير إيه؟ من عند خير الناس. بعديها في نفس السنة بعديها غزوة إيه؟ غزوة خيبر، وغزوة خيبر تعتبر أصل موت النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة خيبر بعد ما خلصت اليهود كعادتهم دائما وابدا عليهم لعائن الله المتتابعه المتواتره الى يوم الدين. آدت امراه من اليهود شاة للنبي صلى الله عليه وسلم مصليه يعني مشويه. ودست فيها السم واكثرت في الذراع. اشمعنى الذراع؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الذراع، فالحته اللي ظنت ان النبي ممكن ياكل منها كثرت فيها الايه؟ السم. طبعا يا جماعه كل موقف بنقوله المفروض نسال نفس السؤال، مين اللي نصر ومين اللي حفظ وهكذا. وهنا كذلك ايضا دكت السم في الشاة وأثرت في الزراع، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون من هذه الشاة، فأخذ منها لقمة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لفظها وأمر أصحابه أن يلفظوا ما في أيديه، وقال إنها تخبرني أنها مسمومة. ليه إيه؟ الشاة. الشاة آرس بالنبي صلى الله عليه وسلم إنها إيه؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الشاة أخبرته إنها إيه؟ مسمومة. في علماء قالوا مش الشاة، ده الذراع بتاعت الإيه؟ الشاة، الحتة اللي كانها النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل لليهودية وقال ما حملك على ما صنعت؟ قالت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت وإن لم تكن نبيا وإن لم تكن نبيا استرحنا إيه من. شوف المنطق اللي سبحان الله. ومع ذلك عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ما مات بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه من أثر السم، قتلها النبي صلى الله عليه وسلم ببشر بن البراء، لأن واحد من الصحابة مات بالإيه بالسم، فكده يبقى قصاص. النبي صلى الله عليه وسلم جلس يعني هذه، شوف يا جماعه من تركيز السم، النبي ما غلقش حاجه في بطنه عليه الصلاه والسلام، ده مجرد الايه اختلاط الريق باللحم، والنبي بلع ريقه بس عليه الصلاه والسلام، ولفظ الايه اللحم، ومع ذلك تقول ما زالت اكله خيبر تعاودني حتى هذا اوان انقطاع ابهري. قال هذا عند موته صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم على اثر الايه، على أثر هذه الأكلة من السم. تخيلوا بقى حجم السم وتركيزه ونوعيته، اللي مجرد بس إيه يبلع ريقه بعد 4 سنين أو 3 سنين وكسر يموت النبي صلى الله عليه وسلم من أثر هذه الإيه هذه الأكلة. فدي يعني ده مرور سريع جدا على يعني بعض يعني نقول إيه هنقول يعني حاجات خارقة للعادة مثلا، معجزات. المهم يا جماعة احنا عايزين نقول ان المسلمين دايما في صفهم مين؟ ربنا سبحانه، بس بالشرط اللي هو ايه؟ يبقى لو فرضنا ان المسلمين يعني انهزموا وانغلبوا وانذلوا زي ما هو حاصل، يبقى احنا يعني حصل معنا كده عشان احنا ضعفة ولا عشان احنا ضيعنا الشرط؟ ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة مش قادر ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بأي شكل، بس لو حصل خارقة كونية صدورنا احنا ايه هتشفى صح، واحنا ما نستاهلش، واحنا ايه ما نستاهلش، الامه ككل ما ايه ما تستاهلش. اظن ما فيش مثال يعني افظع من يوم الجمعه اللي ايه اللي فات، يوم الايه يوم الماتش. طبعا الفرن انسرق. ليه؟ ما فيش حد في الشارع، مفيش حراسه، ما فيش حد ماشي في الشارع، الناس كلها عتفوا على العشب الفضي اللي هو الايه التلفزيون علشان يتفرجوا على نهائيات كأس فتح بيت المقدس، وخدنا الايه الكاس. الغريب يا جماعه مش احنا خدنا كاس، الغريب ان ممكن تقول مثلا 70% من المصريين فرحوا من قلوبهم، صح ولا مش صح؟ فرحوا فعلا. والله بلغني ان في حريم ضربته، والله كان ده صدق يعني، وبعدين مش واحده ولا اثنين، وان الناس على القهاوي رقصوا بعد ما الايه بعد ما الغلبة اسمه ايه بقى الفتح الساحق دوت والنصر الباهر ده حصل على ايدي المغاوير الابطال نجوم المجتمع، الناس رقصوا في القهاوي والحريم ايه زرغت. اسالكم بالله العظيم، امه هذا حالها تستحق ان ينصرها الله تبارك وتعالى؟ طب احنا مش زعلانين على الالف واحد اللي ماتوا في العبره، ولا زعلانين على النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتساب ليل نهار؟ والموضوع مش موضوع الدنمارك بقى ولا بتاع، الموضوع في ايه دي كتله غربيه يعني كامله حضاره كامله، واحنا هنا الناس فرحانين من قلوبهم علشان احنا خدنا الايه الكاس. وطبعا الكاس ده يا جماعه صاحبه في الفردوس الاعلى من الجنان، بس مش جامع جنة، جنان مش جامع ايه جنة، امال الجنان ده مصدر جنة جنونا. بالله عليك يا جماعه اسالكم بالله، امه هذا حالها تستحق ان ينصرها الله تبارك وتعالى؟ بقى احنا حزنانين، احنا حزنانين يعني هذا التركيز الغريب على الفرجة على الماتش دوت، احنا كده ممكن نقول ان احنا حزنانين فعلا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن. طب نتغاضى عن هذه النقطة، احنا جماعة زعلانين من الكفرة اللي بيشتموا النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال بسيط وبريء، مش بسيط بس، بسيط وايه وبريء. النبي صلى الله عليه وسلم ما اتشتمش عندنا هنا في الجرايد؟ ربنا سبحانه وتعالى ما اتشتمش عندنا هنا والناس دافعوا عن اللي شتموه؟ كانت 91 في كاريكاتير، مش احنا بنقوله كاريكاتير ورسوم كاريكاتيرية بقى وكلام ده، في اوائل التسعينيات في مصر في جريدة الاهرام اللي هي اكبر جريدة في ايه في بلدنا، 12 كاريكاتير فيه ديك حوالينه 9 برابر. مين الديك؟ محمد جمعة. مين الديك؟ محمد جمعة. مين محمد؟ صلى الله عليه وسلم. عملنا ايه؟ ولا حاجة. الغريب اللي عمل الكاريكاتير ده نصراني مش مسلم. المقصود يا جماعة ان غضبنا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ضمن بالبنط العديد. انا بعيني هي قريت مقال عنوانها رسول الله او النبي صلى الله عليه وسلم كان جنتلمان في التعامل مع النساء، والله بنفس التعبير ده بالحرف جنتلمان، بصرف النظر عن محتوى المقال. المقال فيه كلام غلط وفيه كلام صح، بس تخيلوا كده ان احنا نسمح بنشر عنوان لمقالة اسمها كده النبي صلى الله عليه وسلم كان جنتلمان مع في التعامل مع الايه مع النساء، واللي كتب المقال ده من الاسلاميين كمان، يعني مش مثلا واحد علماني ولا واحد مش عارف ايه، من الاسلاميين كمان. واحد مقال في جريده برضه من الجرايد الرئيسيه في بلدنا، مش هسمي لا جرايد ولا اسماء، كتب مقال هل مات النبي صلى الله عليه وسلم بالزائده الدوديه. افرضوا يا اخي انه مات بالزائده، انا هنفرض جدلا يعني انه مات بالزائده الدوديه، ايه المرض من البحث في المساله زي كده؟ يعني انا بس عاوز اهدم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الناس، هو احنا هنشرحوه عليه الصلاه والسلام مات بالزائده الدوديه ولا مات بالطحار ولا مات بالاستسقاء؟ خلاف ذكر الكاتب وايه وعاوز يرجع. دي في جرايدنا احنا يا جماعه، في جرايدنا احنا. اللي اخضع من ذلك جدا جدا جدا، وان المفروض يعني الواحد ما يتحملوش، ان واحد يالف قصه اسمها موت الاله. اسمها ايه؟ موت الاله. التعبير ده تعبير المفروض يحصل عليه خلاف بين المسلمين، وطبعا الازهر الشريف حرم نشر الايه القصه دي، وقعد الكلام ده مطوي لغايه ما صاحب القصه خد عليها جايزه خبل. جايزه ايه؟ خبل الرجل. لما خد جايزه خبل ان حرام ندفن الايه ندفن الابداع، حرام الابداع اللي هو عباره عن ايه؟ عن سب الله وكل الرسل، لان كل الرسل طلع لهم ايه واحد في القصه. احنا نبينا كان اسمه في القصه ايه؟ قاسم، اللي هو كان حشاش وبتاع حريم في القصه ده، وصف النبي. شوف الناس بتسترجع لما قلت عن النبي حشاش وبتاع حريم، مش بتسترجعوا على موت الاله؟ ما هو القصه ده يا جماعه عشان في الاخر اخر ولد الجبلاوي اللي هو بيرمز لله اللي اسمه عرفه هو اللي ايه هو اللي يبقى عصره. يعني احنا خلاص البشريه نضجت ومش محتاجه بقى الاسطوره حكم الاله للناس. عرفه اللي هو رمز العلم بقى هو اللي ايه، احنا في عصر العلم وعصر التنوير. اتسب ربنا سب صريح، وكل الانبياء مش النبي بس صلى الله عليه وسلم. واحنا يا جماعه ما نزعلش لو سيدنا موسى مثلا اتسب ولا سيدنا عيسى اتسب، ما فيش فرق اصلا بين الانبياء والرسل. اتسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسب ربنا سبحانه وتعالى عندنا هنا. عملنا ايه؟ بعد مؤتمر السكان واحده قامت في وسط الصحفيين والناس كلهم قالت انتوا ليه مصممين تعبروا عن ربنا بالمذكر؟ ليه بتقولوا هو الله؟ ليه ما تقولوش هي الله؟ ولا زالت حيه ترزق وتكتب في الجرائد. عملنا ايه؟ ده هنا في اكبر قاعه ساعات مصر الثقافيه. احنا زعلانين ان الكفار بيسبوا وما بنزعلوش ان احنا هنا من جلدتنا ويتكلمون بايه؟ بألسنتنا. واحنا دلوقتي بنزور نجيب محفوظ ونقوله حريه الايه؟ الفكر. طب ما طالما كده زعلانين ليه؟ أنا ما هي حريه فكر بحريه فكر، زعلانين ليه طيب؟ والله دول ما قالوش موت الاله ولا قالوا النبي كان حشاش ولا كان بتاع حريم. دلوقتي يا جماعه مثلا احنا لو رجعنا بالذاكره 20 سنه او 30 سنه ورا ما كانش حد يتخيل ابدا ان ممكن في بلد زي مصر يتم قانون يجرم ختان النساء، وده بعد كده بقى واقع ايه؟ شايفينه بوصايا مؤتمر الايه؟ اللي اتعقد فين؟ في بكين. عارفين يعني ايه بكين يا جماعه؟ عاصمة الشيوعية في العالم، واحنا هنا نسن قانون عشان والختان ده يا جماعة أجمع المسلمون جميعا على مشروعية الإيه؟ الختان للنساء، بس اختلفوا هو واجب ولا إيه؟ ولا مستحب؟ واجب ولا مشروع؟ لكن عشان احنا نجرب، طب ما احنا كده بنحارب دين النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. واحدة بعد ما تسن القانون ده، برضه واحدة مشهورة من المجانين اللي بينكوش شعرهم دول، بعد ما القانون ده تسن وقفت وقالت كتبنا الجولة الأولى اللي هو ايه؟ تجريم ختان النساء، انا الان اطالب بتجريم ختان الرجال. شوف احنا مستغربين ازاي وبنسترجعه ازاي؟ اصبروا 50 سنة الله أعلم، يمكن يحرموا حاجات تانية، يمكن يجربوا حاجات تانية، والله يا جماعة ما حد عارف ليه. ما هو طالما احنا بعدنا عن ديننا، ما احناش ملتفين حوالين سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحملها فوق الرؤوس والأعناق، يبقى نسهل الإجرام نفسه. ليس لنا حق الاعتراض، ليس لنا حق الايه الاعتراض. واحدة تقوم تقول توريث المرأة كده علنا كده اهو، ده سب، ده يا جماعة سب لله عز وجل. تقول علنا كده هو توريث المرأة نصف ميراث الرجل، ظلم وجاهلية، ظلم وايه وجاهلية، علنا كده اهو. وطبعا الازهر يقول ده ما هو عايز يقول الازهر، ما هو لما المحكمة حكمت بالتفريق بين نصر ابو زيد وزوجته اتلغى بعد كده قانون الايه الحسبة، عشان ما حدش على كده يبقى له حق الايه الاعتراض. نيجي بعد كده لنا حق حتى نتضايق ونغضب عشان طارة مش مسلمين يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ من اين تؤكل الكتف؟ واحنا عندنا كده اهو كده بالظبط. الغريب ان اللي يعترض على نشر هذه الرسوم هو الذي يزور نجيب محفوظ في عيد ميلاده. يعني فين الموازين اللي بتحكمنا؟ احنا بننصر النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ اما ناس كده هو يطلعوا مثلا يقولوا يكفينا الان الطب في اثبات العده مثلا، ما احناش محتاجين بقى الكلام الايه البدايه بتاع القران ده اربعه اشهر وايه وعشره خلاص بقى، والمطلقات وتربطنا بانفسهن ثلاثه ايه طرق، ده ايام النقا والجمل الكلام ده. دلوقتي احنا عندنا تحليل بيثبت الحمل من اول يوم، فنلغي العدد كلها من كتب الفقه ومن القوانين ونعمل بالايه بالتحاليل الطبيه. في تونس سنة 64 قرار رسمي من الحكومة التونسية بنقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد. ليه؟ لأن العطلة الرسمية في البلاد محتاجة فرنسا، العطلة الرسمية كانت يوم الإيه؟ يوم الأحد. فبقرار حكومي تنتقل صلاة، طبعا الكلام ده ما تنفذش ولا جمعة، المسلمين هناك ما قبلوش أو ما حصلش، فرجع تاني الإيه؟ قرار اتلغى، بس المقصود إن ده غير المسلمين. اما ايه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الايه الاحد. طب انتوا بتضحكوا يا جماعه، ما الكلام ده والله ما هو نكت، ده الكلام ده واضح احنا عايشينه، وبعد كده بنقول احنا غضبانين وصعبان علينا النبي صلى الله عليه وسلم. ما دين النبي بيهان، شوف كام من المواد الاعلاميه يحصل فيها الاستهزاء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يرون ويسمعون ويضحكون كام. يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، والله إنا لله وإنا إليه راجعون. واحد يوم يقول بصوا كفانا بقى تخلفا، وكفانا كل سنة موت للحجات في منه، إحنا مش عاوزين نخلي الحج في موسم معين، ولو عايزين تضيقوا قوي يبقوا شهرين وعشر أيام اللي هم إيه اللي هم أشهر الحج. ربنا بيقول الحج أشهر إيه اللي هم شوال ذو القعدة والعشر الأوائل من إيه، فإحنا نقسموها مثلا قارة أفريقيا في شوال، قارة آسيا في زلقاء كده، يعني عاوزين يقسموها كده. ليه؟ عشان القرآن ما نصش على ميعاد يوم عرفة، عشان القرآن ما نصش على ميعاد يوم. الكلام ده يا جماعة بيتصل في جرايدنا، أنتوا فاكرين بقول نكت ولا يا جماعة؟ الكلام ده في جرايدنا، أنتوا بتقولوا أنا أنتوا بتقروا جرايد أكتر مني. الكلام ده بيتصل في الجرايد اللي في بلاد المسلمين، عشان بعد كده نقول متى إيه؟ متى نصر الله؟ منين؟ إيه؟ منين؟ إيه؟ مش كل نتيجة يا جماعة قبلها مقدمة؟ أيوة طبعًا كل نتيجة قبلها مقدمة. والمقدمات اللي احنا عايشينها ما تجيبش نصر، دي تجيب بلا ازرق والعياذ بالله. فاحنا يا جماعه لما ندافع عن النبي الاول في ارضنا، وندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المسلمين في الكويت من ثلاث سنين ما كملش سنتين تقريبا، واحد في صحيفه كويتيه كاريكاتير بمناسبه الكاريكاتير بقى، واحد بيقول له واحد ما تعرفش ادم طلع من الجنه ليه؟ قال له عشان ما دفعش الايجار. قال له عشان ما دفعش الايه؟ الايجار. ادم طلع من الجنه ما دفعش الايجار لمين؟ احنا عايزين ربنا يتسب ازاي بعد كده يعني لما يتقال كلام ده دول مش اسلاميه بس، ده الاسلاميه العربيه، الاسلاميه الايه؟ العربيه. فاحنا اصلا ما نصرناش النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا في بلادنا ودورنا، فضلا عن ان نطلب النصره على من في ارض اعدائنا ومن يكفر بديننا. فاحنا يا جماعه الاول يعني نوازن بين امورنا ايه؟ صح. لما نعمل احنا المطلوب مننا ونلتف حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده نقول ايه؟ نقول متى نصر الله. لذلك المعنى الاكيد اللي لازم يعني نلتف حواليه في نهاية الكلام عن هذا الموضوع، ان احنا يا جماعة اهم دور واثمر دور واهم حاجة ممكن كل واحد فينا يقوم بيها انه يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ودينه ويعمل بيه ويدعو اليه. هو ده جماعة أهم حاجة. طبعا النطرة لها وسائل كثيرة زي ما قلنا قبل كده، بس أهم حاجة تعملها، بس مع كونها أهم حاجة هي أصعب إيه؟ أصعب حاجة. أنا يا جماعة كنت أقول كلمتين وأقوم سهلة، كوني مثلا أقوم أضعضع بكلمتين في أي شارع ولا في أي بتاع سهلة، أكتب حتى مقال ناري في برنار سهلة. لكن الصعب إنك تخلي النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على حياتك دقيقة بدقيقة، تكون كده إنسان نبوي، إنسان قرآن، تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمها الناس، تعمل بها. شوف يا جماعة، تتأمل في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعهم ودبهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أمرا عجيبا. قبل أن نتكلم عن هذا الموضوع، عاوز أذكر مثال طريف لنعلم يعني مدى كيد النصارى. المثال الأول دوت يا جماعة في القرن السادس الهجري، وعلى التحديد سنة 557 من الهجرة، في أيام الملك العادل والسلطان الصالح نور الدين الشهيد، نور الدين محمود بن زنكي عليه رحمات الله. نور الدين يا جماعة هو اللي أعد المسلمين عزهم بفضل الله عز وجل، اللي صلاح الدين ثمرة من إيه؟ من صلاح الدين تلميذه. تلميذه هو اللي بعته مع عمه أسد الدين شركوه إلى مصر هنا، وهو اللي أعد المنبر اللي صلاح الدين رجعه في أول خطبة في بيت المقدس بعد 90 سنة من انقطاع صلاة الجمعة في بيت المقدس. فنور الدين محمود هذا هو الذي أعد للناس سيرة الخلفاء الراشدين بعد 4 قرون من انتهاء عهده عليه رحمة الله. في عهد نور الدين محمود عليه رحمة الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول: أنقذني من هذين الأشقرين. فاستيقظ من نومه فزعا وصلى ما كتب له ثم نام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول: أنقذني من هذين الأشقرين. فقام فزعا وصلى ما كتب له ثم نام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وبيشاور له على إيه؟ على 2 ورهم له في المنام فعلا، 2 ورهم له بشكلهم في المنام فعلا. في المرة الثالثة لما قام قال: لا منام بعد اليوم. خلاص كده ايه؟ وجبت. وامر الوزير بتاعه والقافلة بتاعته وعن مدينة فيراه. هو كان فين؟ في الشام. سافر من الشام للمدينة النبوية ومعه الاعطيات والاموال الطائلة، مش عارف ينصر النبي ازاي. استشار الوزير فقال: لابد ان تسافر للمدينة المنورة، لابد. الليلة ما عدتش وهم بدأوا الايه؟ بدأوا السفر للمدينة المنورة. رايحين يعملوا ايه؟ هم نفسهم مش عارفين، بس قالوا: لعل وعسى الاثنين اللي انا شفتهم في المنام اشوفهم في الايه؟ في المدينة. وراح فعلا السلطان وزار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه، ونادى في الناس ان كل الاهل المدينة لابد يجوا يسلموا على ايه؟ على السلطان. وطلع بقى العلماء والصالحون واهل أهل المدينة كلهم بدهم يسلموا على الايه؟ وفرق فيهم الأموال والصلات الطائلة. فجأة لقى ايه؟ الاثنين اللي شافهم في المنام. فقال: هم ايه؟ هم دول. وكانت دي بداية الفرق. الاثنين دول يا جماعة كانوا من النصارى، من الصليبيين. جم للمدينة وتزيوا بزي الزاهدين والصالحين، وكان معهم أموال عظيمة. استأجروا بيت بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيفرقوا الايه؟ الصدقات الكثيرة على فقراء المدينة، وكانوا ملازمين للمسجد النبوي، وكانوا لا يرون إلا معهم المصحف، ما حد يشوفهم إلا معهم إيه؟ المصحف. جايين ليه دولت؟ جايين يتحاروا نفق من البيت اللي استأجروه لتحت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عاوزين يسرقوا بدن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الكيد وصل لغاية فين؟ عارفين عاوزين يسرقوا ليه؟ عشان ياخدوا عليه ضرائب في زيارته بعد كده. عشان المسلم لما يحب يزور النبي صلى الله عليه وسلم يدفع ايه؟ يدفع رسوم جمركية عشان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم راح معهم البيت، جايين هنا ليه؟ زهد وورع ومجاورة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قعد يفتش في البيت فلم يجد الا المال والمصحف. وفجأة لقى الستارة، شال الستارة لقى تحتها حفرة ونفق، نزل في النفق لقى اخره جدار الحجرة النبوية. يعني كانوا ايه؟ كانوا وسط. مسكهم طبعا وحرقهم بالنار وصلقهم ويستهلوا حرقهم بالنار. وإيه؟ مين النصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه من الغرائب دي، يعني رؤية، الرؤية من الله طبعا، حتى لما يكون رؤية من؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد تلميذ صلاح الدين الأيوبي لما فشلت محاولة في عهد نور الدين عليه رحمة الله، قرروا المحاولة بس بطريقة تانية. اختاروا 300 ونيف، دي تعبير الرواية، يعني ونيف يعني وكفش، 300 ونيف من أبطالهم، يعني قوات إيه؟ قوات خط، وحملوا معهم من أعراب الجزيرة المرتدين منهم بالماء. طبعا إيه؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا، غروهم بالأموال وارتدوا وحملوهم معهم في السفينة عشان يبين لهم إيه؟ الطريق. ركبوا البحر الأحمر وعاوزين ينزلوا أصاب المدينة المنورة عشان يغيروا على أهل المدينة وليست فيها حامية ويسرقوا بثة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الخبر لصلاح الدين الأيوبي وهو محاصر للكرك، فما قدرش إيه؟ يسيب حصار الكرك وهو محاصر نصارى ودين أسد الحصون، فأرسل إلى الحاجب لؤلؤ هنا في مصر. حاجب لؤلؤ هذا كان ميمون النقيبة، كان يعني ما حارب إلا انتصر رحمه الله. فأرسل إلى الحاجب لؤلؤ هنا في مصر، فسأل الحاجب، الحاجب درقبه، سأل الحاجب عن عددهم فقالوا 300 ونيف، فحمل معه 300 ونيف من القيود. شوفوا الثقة بنصر الله عز وجل. حمل معه ايه؟ 300 من 300 ل 400 قيد، حبل عشان يربطهم ايه؟ يعني هيروح وهيمسكهم احياء، هيروح وهيمسكهم ايه؟ احياء. وخد عددهم من الجنود زيهم، فاول ما وصل لقاهم نزلوا في الايه؟ في البر، يعني فعلا وصلهم للبر، نزلوا عشان يروحوا الايه؟ المدينة. طبعا الفرق بين المدينة المنورة والبحر الاحمر اقل من 50 كيلو، يعني مسيرة يوم ولا حاجة. نزل وراهم رحمه الله، لما رأوه صعدوا في الجبل، احتموا بالايه؟ بالجبل، فأغرى الأعراب بالمال فنزل. يبقى كده ما فضلش غير ايه؟ طبعا دول بتوع الفكة دول، يعني دول مع الفكة يطلعوا مع الفكة ينزلوا مع الايه؟ اللي يدفع أكثر، زي بلطجية الانتخابات كده. فنزلوا من الايه؟ نزلوا من على الجبل وسابوا لؤلؤ مع ايه؟ مع الكفرة دول. تتخيلوا يا جماعة يصعد الجبل في كم؟ ودي الشاهد في القصة. يصعد الجبل مع كم؟ مع 9 أشخاص من جيش. طلع الجبل هو وكم؟ و9، ومعهم القيود مش السيوف، معهم الايه؟ القيود. تسلموا كلهم ورجع بيهم متكتفين بالحبال، ونزل بيهم من اول القاهرة ينوت في موكب عظيم. فرح بقى، جاب كاب 300 واحد من قوات الخاصة، كانوا رايحين يعملوا ايه؟ عاوزين يسرقوا جثة النبي صلى الله عليه وسلم. سمحتوا عن كده في التاريخ كله؟ وجاءوا وتقتلوا هنا على ابواب الايه؟ اتدبحوا هنا على ابواب القاهرة. ابواب القاهرة ايام صلاح الدين غير ابواب القاهرة ايام غيره. شيء بالشيء يذكر، يعني انت طبعا يمكن اللي شاف الفيلم بتاع المثل صلاح الدين يعرف الايه؟ انا بصراحة انا شفته من زمان بس نسيته، مش عارف هم جايبين الاحداث كده ولا مش كده. هو تعرفين يا جماعة ان كان في برنس الكارك اسمه ايه؟ اسمه ارياط. ارياط هذا يعني قطع الطريق على الحجاج وقتلهم وهو يقول اين محمدكم. جابوا الكلام ده في الفيلم؟ مش ممكن طبعا، الوحدة الوطنية يا جماعة مش ممكن يجيبوا الكلام ده في الفيلم. قال اين ايه؟ اين محمدكم؟ وقاتل الحجيج واخذ الاموال وسب النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر صلاح الدين ان انصره الله به ليضربن عنقه بيده، مش هيخلي حد ايه؟ يقتله. وبعد الموقعة الضخمة الفخمة موقعة حطين، نصر الله تبارك وتعالى المسلمين وقتلوا من النصارى في ضحاة واحدة، ضحى واحد 30,000، 30، حتى وصلت الدماء في بعض مواقع الجيش إلى ركب الخيل. وخد الأمراء كلهم أسر، كلهم أسر، فأمر أن يدخلوا عليه في خيمته فأجلسهم. وكان صلاح الدين يا جماعة من كان كريم الخلق جدا، يعني صورته في أخلاق جماعة كان عجيبة عجيبة جدا. يعني أجلس الأمراء كلهم عن يمينه وشرب، كان جابوله لبن متبرد متلج فشرب منه، ثم ناول كبير الأمراء بتوع النصارى بتوع الصليبين اللي كانوا بيحاربوه، فشرب هذا الأمير ثم ناول اللبن لأرياط. فغضب السلطان وفزع السلطان وتقطعت أنف السلطان غضبا وقال لم آذن لك. قال له أنا مديك إيه؟ مديك أنت تشرب، وأما هذا فلا عهد له عندي. ثم قام السلطان من مجلسه مغضبا ودخل خيمة داخل الخيمة، دخل خيمة تانية جوه الايه؟ جوه الخيمة الكبيرة تحت القيادة دي. ثم امر بأرياط ان يقتله. تعالى انت بقى، طبعا هو امن كل الامراء وعفى عنهم بعد كده. هذا دخل عليه فعرض عليه الاسلام، ودي غريبة، لو واحد فينا ما كانش عرض عليه الاسلام يضحي يعرض الاسلام، بس لو حد فينا ما كانش ايه؟ ما كانش عمل كده. فعرض عليه الاسلام فابى، فطلع السيف وراح ايه؟ مطير رقبته وشايلها وراح طالع بها للايه؟ الإرهاق، هذا جزاء من سب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول لهم ما تفكروش ان انا بقتله عشان هو صليبي ولا كافر ولا حاربنا، لا، حكم حكمكم، بس هذا فعلنا بمن سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقتله، قال انا نائب محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.